أن يضعن حمله، ومن يتق الله جعل له من أمره يسرا. واللائي يئسن من المحيض، أي المرأة إذا كبرت ولا ترجو أن يأتيها المحيض، يعني توقف عندها أمر المحيض فهي لا تحيض، يعني قصرت للسن الكبر السن أنه لا يأتيها الحيض. وطبعا معروف أن سن امتناع الحيض أو توقف الحيض يختلف حسب جسد المرأة وحسب البيئات وحسب تختلف باختلاف يعني أحوال، فبعضهن قد يتوقف على 40 وبعضهن فوق 40 وبعضهن قد تصل إلى 50، وهذا في علم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يأسنا من المحيط، كلمة يأسنا يعني لا يأتيها المحيط وتوقف، فلا تنتظر أن يأتيها محيط. إن ارتبتم، وذي كلمة البخاري، إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض، إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض، فاللاتي قعدن عن المحيض واللاتي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن أي لم يأتيها الحيض منذ بلغت، يعني بلغت سن الحيض لكن لم يأتيها حيض، ودي موجودة في بعض النساء لا يأتيها الحيض، وقد يكون لمرض أو تكون طبيعتها هكذا لا يأتيها المحيض. وغالبا يعني طبيا التي لا يأتيها المحيض يبقى عندها مشكلة في المبيض مبايض والتبييض وفي الإنجاب أيضا. فالنوعين هذان النوعين النساء اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن عدتهن ايه ثلاثة أشهر، لأن الطبيعي في العدة والعدد أن يكون بالأقراء يعني بالحيض، على اختلاف كما نعلم هل قرء ثلاثة قروء، هل القرء هو المحيض نفسه الحيض نفسه أو الطهر من الحيض، العلماء يعني اختلفوا في هذا، لكن الغالب أنه القرء يقصد به الحيض نفسه. فإذا كانت تحيض تعد بأقرائها بالحيض نفسه، ودي في سورة البقرة ثلاثة قروء، قروء يعني تعد ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار على اختلاف كما قلنا. وسيأتي الحديث قد يعني نوضح فيه إن شاء الله هذا الأمر. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وسيأتي فيه حديث إن شاء الله. الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذلك، فتغيظ فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. أو فليطلقها في الحديث في رواية يعني في طهر لم يقربها فيه، يعني لم يجامعها فيه، هذا حديث ابن عمر. وله رواية أخرى طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها، قلت تحتسب قال فمه. ده راوي الحديث بيسأل عبد الله بن عمر وبيسأل يعني بيقول تحتسب طلقة أو لا تحتسب؟ قال فمه. فمه ما يبقى إيه؟ ما كانش تحتسب يبقى إيه يعني ما سوى ذلك. قال مره، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها. قلت تحتسب؟ قال أرأيت إن عجز واستحنق؟ قال ابن عمر في وجه آخر حسبت علي بتطبيقة. عند مسلم رواية تقول عن يونس بن جبير قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال رجل بيسأل مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر. يونس بن جبير يسأل عبد الله بن عمر قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال عبد الله بن عمر. أتعرف عبد الله بن عمر؟ إيه رأيك؟ تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يراجعها أو يرجعها ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال فمه، أو أرأيت إن عجز واستحنق. لرواية البخاري وأخرجه الترمذي أيضا. وكلمة فمه معناها فيها يعني إشارة للزاجر، ما كانش كده، ما يبقى إيه، ما كانش تحتسب يبقى إيه فمه، أي كف عن هذا الكلام فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك. الحديث مشهور وهو من الحديث الرئيسة في أمور الطلاق، والمقصود فيه العدة، والنص فيه ليراجعها ثم امسكها حتى تظهر ثم تحيض فتظهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك كما تلك العدة كما أمر الله عز وجل. أولا المقصود من تحريم الطلاق في الحيض كما قال العلماء ألا تطول عدة المرأة، ألا تطول عدة المرأة، بمعنى لو طلقها في حيض وبعدين يجي طهر تبتدي عد من الحيض اللي بعديه طالت المدة بحساب العدة، ومش مطلوب ان نطول عليها العدة. إذن هو الأمر فيه إشفاق على الايه، على الزوجة حتى لا تطول عليها العدة. والعلماء لهم آراء أخرى، قالوا أيضا أن في حالة الحيض، في حالة الحيض الأمور بتبقى غير مستقرة، المرأة طبيعتها غير مستقرة نفسيا عصبيا غير مستقرة، فقد يبدر منها في هذه الفترة ما يؤذي الزوج فيدفعه الطلاق المتعلق بأسباب الطلاق. وقد أيضا يكون فترة الحيض فترة يعني بعد ما بين الزوج والزوجة، ليس هناك معاشرة، فتترك أثرا نفسيا أيضا في الزوج بالذات إن كان شابا صغيرا أو له طبيعته في شدة احتياجه للنساء، لأمور نفسية قد تؤدي إلى أن الرجل يغضب أو تؤدي المرأة أنها تنفعل فيحصل إيه؟ احتكاك أو سوء تفاهم كما يقال فترتب عليه الطلاق. لكن الأصل من الحديث يشرع كيف تبدأ العدة. فلما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبدو أن حصل حوار وتساؤل منه، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها حائض، وإلا كيف يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان بسؤال وبإخبار طريق سيدنا عمر، وبالتالي طريق عبد الله بن عمر. قد يكون يعني أدرك ذلك عمر، لفت نظره، وهي يعني من تيسير الله وتقديره أن يسأل في هذا الأمر حتى يعلم الناس هذا الحكم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها، وقال مره فليراجعها، كلمة فليراجعها في حد ذاتها تعتبر احتسب الطلقة، فلما فليراجعها يعني لو قال كلمة حتى غير المراجعة يفهم منها يعني يتمسك بها أو ترجع إلى بيتها على معنى اللغة ترجع للبيت، لا هنا المراجعة المراجعة الشرعية بمعنى إذن هي طلقت مجرد طلقها حسب الطلقة، تحتاج إلى رجعة، المرأة لا تحتاج إلى رجعة إلا إذا كانت إيه طلقة. طيب فليراجعها وبعدين يمسكها حتى تظهر، ثم تحيض فتظهر، ثم إن شاء يعني إن أراد أن يطلقها فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه. طب النهي عن الطلاق في الحيض يفهم منه إيه؟ يفهم منه التحريم، أي يحرم على الرجل أن يطلق امرأته في حيضها، يحرم يعني يأثم أن يطلقها في حيضها، فإن كان ولا بد ينتظر، وبعمل هذا الحديث عملا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر، يراجعها تطهر ثم تحيض ثم تطهر يطلقها في طهر الجديد لم يمسها فيه. وهذا أيضا يعطيك أن تطهر يعني من الحيض ثم تحيض ثم تطهر للتأكد أنها غير حامل، للتأكد أنها لم تحمل. ليه؟ قال لك لأنها لو طلقها في حملها ربما يندب، فهو يعطى فرصة يتأنى ويتريث عشان ما يجيش الطلاق يترتب عليه ندم. ربما إذا تبين حملها راجع نفسه وتردد وتراجع عن موضوع الطلاق النهائي فأمسكها يا محيي انصرف ومن معك يا ابوي. عايز ايه؟ مش فهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى اذا تبين حملها ربما امسكها وقال لا بلاش يلغي موضوع الطلاق، ثم بعد ذلك ان شاء طلقها وان شاء امسكها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية لما الرجل بيسأل تحتسب، أكد عبد الله بن عمر قال أرأيت إن عجز واستحنق، يعني إذا كان مثلا راجعها وقد عجز عن أن يتخذ سبيل السوي في موضوع الطلاق أو موضوع الرجعة، يعني راجعها وتحتسب ولا ما تحتسبش تطليقة، فيقول ما يعني دعك عن هذا الكلام ازجره، لازم تحتسب، ما لا يبقى إيه لو إذا لم تحتسب فما يكون الشأن. وبعدين أرأيت إن عجز واستحمق، قال العلماء عجز واستحمق عجز أن يتخذ قرارا عاقلا فيه مصلحة الطرفين، ربما علقها فلم يطلقها ولم يمسكها على أساس حياة زوجية مستقرة، فلازم تحتسب عليه، لابد أن تحتسب عليه. ويفهم من الحديث أيضا كما قال العلماء أنه يراجعها إن طلقها في حيض لما يكون لها عليها رجعة، إنما لو طلق ثالثة ما ليش فيها رجعة، يقول لا ترجع، يقول ارتكب أثما بأنه طلقها في حيضها لكن لا ترجع إليه. ويقول العلماء أن يعني بعض العلماء إن صح التعبير شذ فقال لا تحتسب طلق، وقالوا نووي بيقول بعض علماء الظاهر وغيرهم قالوا أنه طالما النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها واعتبر هذا حرام، قالوا سموه طلاق بدعة، طلاق بدعي، سموه طلاق بدعي يعني غير موافق للسنة وهو محرم، فقالوا لم يقع. يعني بعض العلماء قالوا إيه لا يقع، منهم من الظاهرية زي ما قيل، ومنهم أيضا ابن تيمية عليه رحمة الله، هذا أخذ أنها لا تحتسب. وبعض أهل الفتوى الآن يفتون بهذا ويقولوا أنها لا تحتسب بالذات في الحالات الخاصة، يعني إذا كان واحد طلق يعني مرة والاثنين وبعدين هذه الثالثة قالوا أنها لا تحتسب على أنها طلاق بدعي وعلى أنه لمصلحة الأولاد ومصلحة الأسرة ومصلحة كذا وكذا لا تحتسب، إنما نص الحديث يقول أنها إيه تحتسب. قال النووي شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه، وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض، وعند ابن عبد البر لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. يعني الآن قال وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه فلان. يقول ابن حجر وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن حجر، وابن حجر أيد أنها تحتسب وقال وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف، لأن قول الصحابي أمرنا بكذا فذاك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريح، لكن هذا الحديث نص فيه كلام النبي واطلع على أحوالهم فأمره، وهو الذي أمر بالمراجعة، وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك. وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطبيقه فهو القول، كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي بعيدا، يعني هو طالما قال حسبت علي يبقى بعلم النبي عليه الصلاة والسلام يبقى تحتسب. ده ملخص ما قاله ابن حجر عليه رحمة الله. وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة فقال عمر يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال نعم. ورجاله إلى شعبة ثقات. وعنده أيضا أن رجلا قال إني طلقت امرأة البتة وهي حائض، فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك؟ قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، قال إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، الطلقة رجعية، وأنت لم تبق ما ترجع، لم تبق ما ترجع به امرأتك. وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة على قصة ابن عمر، يعني يؤكد أنها تحتسب، وتحتسب للي له رجعة لزوجته طلقها مرة أو اثنين، إنما لو الثالثة ما تحتسبش على هذا القول إن شاء الله. نعم. اللي بيسأل بيسأل يقول ما تحتسبش. ماذا قال؟ يعني كيف قال حين طلقها؟ لا الكلام ده فيه إن كان اللفظ صريحا ما فيش حسم هني، إن كان اللفظ صريحا ما لا نرجع إلى النية، قال لها هي طالق أو أنت كذا أو زوجتي كذا، أو قال لأبوها ابنتك طالق أو لأخوها أختك طالق أو لعمها بنت أخوك طالق، إذا قال باللفظ الصريح طالق تحتسب ولا يرجع إلى النية، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. وثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة، ولو بمازح، طالما قالها صريحة تحتسب. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، استهرج بالكلام هذا. فإن كان اللفظ صريحا بلفظ طالق أو هي مطلقة، إنما لو لفظ غير صريح ندور عن نية، امشي روح بيت أبوك، مش عايز وشك، مش عايز أشوفه، دي ألفاظ غير صريحة، يبقى كلام تاني. إنما لو صريح انتهى الموضوع. ربما السؤال كان على اللفظ اللي بيتقال من بعض الحمقى والجهلة عليه الطلاق، إن قال عليه الطلاق، إن قال عليه، لما بقول الموضوع ما سمحتش سأل على إيه، اسمع الأول الجديد، إن قال عليه الطلاق، عليه الطلاق، ده اللي نقول تقصد به يرجع إلى النية، اللفظ غير صريح، وعرف عند الحمقى والصفاء أنه يعتبره يمين، ويقول حمقى صفاء عشان ما حد يستخدم هذا اللفظ، قال يقول عليه كذب ما يستخدموه. لكن إن كان اللفظ غير صريح بالكناية يحتاج إلى نية، إنما اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. فرجع نفسك كيف سمعتها وكيف قيل، لا ما أنت رجع نفسك، أنا لا مش دعوة، خلاص تسمعت الكلام ولا عزام عليه. اللفظ الصريح ما فيش يقصد إيه، صريح يبقى صريح، صريح يبقى صريح، طالما صريح ما فيش تهريج. نعم العتاق، العتاق والطلاق والرجعة. نعم من أقول في الكلام ده إذا قال طلقتها يسأل لك تهزائي، لأن ده يعتبر خبر، هذا خبر، وبيقول أنا طلقتها، طيب طلقتها إزاي يسأل، لو قال أنا بينه بالنفس ضميري كده يقول لا ما ينفعش، خلاص ما مش طالق، لأن النية وحدها ما تكفيش في هذا الموضوع، النية وحدها لا تكفي. يقول يعني ساعات يحصل وسواس، يقول لك الذين دي أنا متضايق منها، ويظهر إني يعني مش بينه وبين نفسه مش قادر يطلع، ما رفعش صوت، إذا حدث نفسه ده ما يلزمناش، ما يأثرش العلاقة الزوجية. فإن قال إنه عم فعل كذا يسأل ماذا تعني، هل بيخبر، يمكن بيخبر عن كلام زمان حصل أو عن بينه وبين نفسه ما قالهاش، إنما لو قال كذا لأي واحد قالها، ولو بالجواب كتبها في ورقة أو في التليفون بأي طريقة، إذا كانت صريحة تحتسبها، انتهى الموضوع. إن كان صريحا يحسبها، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام هتلقى في قصة ابن الجون وهي حديث فيها، قال الحقي بأهلك وطلقت، لأن النبي يقصد هذا عليه الصلاة والسلام، يعني أشقت نفسها، وهي نص الحديث الشام. نعم نفس الموضوع، يعمل ايه؟ المرة واحدة بحاجة المرة، يعني ايه؟ تزوج وطلق هي هي المرأة ولا هي زي يعني إيه يعني عاوز تقول إيه يعني يقول فرق ثلاثة حريم وهذا جوا تزاي الوعدين كويس ولا المرأة بس تجد تجد وترجع هذا يعني الرجل إذا تزوج امرأة وطلقها وتزوج غيرها وطلق الثانية وتزوج الثالثة وطلق الرابعة هنقول ما ينفعش عاد تسالك ثلاثة لا لا ما ينفعش كده بالكلام ما ينفعش لا ما ينفعش ممكن يطلق تسعة نساء ويتجوز تسعة ثانية واحدة ورا واحدة يعني واحدة ورا واحدة واحدة ورا واحدة هو بالنسبة له ما فيش مشاكل ما نقولش تخليك طلقت ثلاثة ما تجوزش ثاني ما تجيش لا نعم من قال لك انا مش حامل ما تاكدش لا تاكد الحمل الا بعد الحيض الثاني يعني حيضتين عشان يتاكد من عدم الحمل حيضتان حتى يتاكد من الحمل قد يحدث حمل يعني وينزل الدم يعني هو النص الحديث صريح في هذا باب من طلق وهو يواجه الرجل وهل يواجه وهل سؤال البخاري قال من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق كلمة من طلق ده لوحدها عنوان يقصد بها يعني جواز التطليق وهي بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهل يواجه الرجل امرأته الطلاق ابن حجر عليه رحمة الله يقول في هذه العبارة أظن أن المصنف قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق كلمة بكلمة من طلق وحمل حديثي أبغض الحلال إلى الله الطلاق أخرجه أبو داود وغيره إذا وقع بغير سبب أن يكره الطلاق بغير سبب وأما المواجهة أشار إلى أنها خلاف الأولى لأن ترك المواجهة أرفق وألطف إلا إن احتاج إلى ذلك يعني الألطف والأرفق بالمعاملة الزوجة ما يصدمهاش بهذا الأمر ده رأي كلام ابن حجر الحديث 4853 ترقيم الشاملة نعم ايه اللي متى هو ايه دوست ايه ماشي حاضر ماشي حاضر سنذكر ان شاء الله الحديث اولا عن أبي أسيد قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حائط يعني إيه منين مصورة يعني حتى انتهينا إلى حائطين سرحوا مع بعض يعني صلى عليه فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا ودخل وقد أتي بالجونية ابنة الجون يعني زوجها أبوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت في بيت في نخل في بيت أمينة بنت النعمان ابن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها المرأة التي ستدخلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي قالت هل تهب الملكة نفسها للسوق الخيبة طيبة يا ما هو ابن الجون اللي كان ملك ويا بنت الملك فهل تهب وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، يعني أجهدها لك عشان تفهم، حتى يمكن ربنا يرزقها البصيرة تفهم صح، يعني مد يده إليها عشان إيه تسكن، لأن كده معناها مش مزبوط الملكة، يعني معناها تفكير مش مزبوط، تعبير غير صحيح. لتسكن فقالت أعوذ بالله منك، مش قادرة تفهم الوضع خالص، يعني قال أعوذ بالله خيبة، كنت ماس بصيرة وقدر وحظها. فقال قد عذت بمعاذ، أي عذت بعظيم، طالما لجأت إلى الله يبقى خلاص حق تحتمي به، يبقى ما حد يقرب عليك روح. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقتين رازقيتين رازقيتين وألحقها بأهلها، ده كسوة ده إيه؟ يعني رغم أنها لحظة لسه ما قعدوش مع بعض، ديها كسوتين وقل لها وألحقها بأهلها، في رواية قال ألحقي بأهلك، واحتسبت إيه طليقة طبعا. في حديث فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبو سيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. نعم حرمت من أن تكون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي فيه في فرق بينه وبين يعني المرأة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كبرت سنها وتنازلت عن ليلتها وقالت أنا كل ما أريد أن أحشر مع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، إنهم يعني الحق الجسدي المعاشرة بالنسبة لها لهم، المهم تبقى زوجة النبي إلى أن تموت وتحشر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين. إذا سأل البخاري عليه رحمة الله وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لأبا أسيد أحقها بأهلها كأنه لم يواجه هذه المرأة، لم يواجه هذه المرأة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأولاة الأحمال أي ذات حمل. الحديث أخبر أبو سلمة رضي الله عنه قال جاء رجلا لابن عباس وأبو هريرة جالس عنده، مجلس ابن عباس وفي مين أبو هريرة، فقال الرجل أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس آخر الأجلين. آخر الأجلين يعني ده رأي ابن عباس أنه إذا طلق إذا مات أو طلق، لكن هنا ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، العدة بتاعتها تبدأ إيه وهي حامل، ولدت بعد أربعين ليلة، والذين توفانا زرنا أزواجا يتربصن بأنفسهن إيه 24 يتربصن أنفسهن 14 10، لكن هي بعد 40 يوم ولدت. فابن عباس يرى انه ابعد الاجلين، يعني ولدت بعد يوم او اثنين او بعد 10 ايام 20 يوم يبقى تنتظر 14 و10 اطول، وان مضى 14 و10 ولسه ما ولدتش انتظر لما تلي. فابن عباس يرى انه باطول ليه الأجلين وأبعد الأجلين. فقال السائل قلت أنا، أبو سلم بيقول وأولاة الأحمال أجلهن، أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه اسمه كريبا غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخضبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل في من خضبها. طيب. وعن محمد قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه فذكروا له فذكر آخر الأجلين أفتى بإيه بآخر الأجلين أبعد يعني. فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمز لي بعض أصحابه يعني نظروا له أو غمزوا له يعني إيه انقبضوا يعني الرأي كأن الرأي لم يرتضوه. قال محمد ففطنت له فقلت إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة. فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذلك فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثنا حديث سبيعة فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا قال كنا عند عبد الله ابن مسعود فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة القصرى اللي هي سورة ايه طلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يقدر وضعت بعد 20 يوم اهي وضع بعد 3 ايام وضع ليه يعني عاوز تطول عليها تاخدوا عليها طويل يعني ان كان الحمل الوضع الحمل الوضع يعني من الحمل بعد الاربع اشهر الاربع اشهر وعشر ايام عشان فيه طول تاخدوا عليها التغليظ وعشان بقى الوضع قبل الاربع شهور وعشر ايام ما تعملهاش برخصة ليه عملوها سورة الطلاق نزلت بعد سورة الطولة اللي هي ايه النساء والبقر طويل هنقول الشهر اخر الاجلين اي تربصنا اربعة اشهر وعشرا ده رأي ابن عباس ومن قال بقوله ولو وضعت قبل ذلك فان مضت ولم تضع تتربص الى ان تضع قد قال بقول ابن عباس بعضهم محمد بن الرحمن بن ابي ليلى وعند الإسماعيلي رواية قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح أن تتزوج قال لا إلى آخر الأجلين قال أبو سلمة فقلت قال الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال إنما ذاك في الطلاق وهذا السياق أوضح لمقصود الترجمة لأن لكن البخاري على عادته أن يؤثر الأخفى على الأجلاب رحمه الله رحمة واسعة لأن ابن عباس يعتبر هذا في حالة الطلاق ولا في حالة الأسر. طيب وأخرج الطبري وابن أبي حاتم بطرق متعددة إلى أبي بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها قال هي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها وهذا المرفوع إن كان لا يخلو من شيء في أسانيده عن مقال لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر أن له أصلا وقصة سبيعة تؤكد ذلك حديث سبيعة هو حديث صحيح يعني أفاض فيه العلماء وأفادوا على أنه إن مات زوجها يعني أو طلقت وكانت حاملا فأجلهن أن يضعن حمله ونص سورة الطلاق على كده وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله. فقال لك السورة القصرى المقصود بها الطلاق بعد سورة البقرة اللي هي طولة والمراد بعض من كل فمن البقرة قوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وفي الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومراد ابن مسعود أن هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ، وإلا فالتحقيق ألا نسخ، بل هناك عموم في آية البقرة مخصوص بآية الطلاق، يعني آية الطلاق خصصت الحكم ويعمل به ويفتى بها. أخرج أبو داود بن أبي حاتم من طريق مسروق قال بلغ ابن مسعود أن عليا يقول تعتد آخر الأجلين، فقال من شاء لا عنته، أي توكيد لكلامه أنه لا يكذب، أن التي في النساء القصرى أنزلت بعد سورة البقرة ثم قرأ الآية، وعرف بهذا مراده بسورة النساء القصرى، وفيه جواز وصف السورة بذلك اسمها قصرى. طيب الطلاق، أولا يعني الأسبوع اللي فات سبحان الله قرأنا سورة الطلاق وراجعت فيها المرة اللي فات والمرة كلام في سورة الطلاق، كلام سيد قطب في تفسيرها. جهز تشعر أنت تقرأ سورة الطلاق تشعر إن الطلاق ده زي ما يكون، أنا تخيلت في الجمعة الفاتحة إحنا بنقرأ ونقرأ في السورة أثناء الصلاة، إن الطلاق القدوم على الطلاق عامل زي ما يكون حكم إزالة لعمارة فيها 25 دور. أنا تخيلت كده إحنا بنصلي مرة الفاتحة يعني عمارة فيها 25-30 دور وهنعمل لها إزالة، إيه الاحتياطات اللي تتخذ عشان نعمل الإزالة؟ هتلاقي من أول الشارع على بعد 100 متر ممنوع الدخول والمرور في الشارع، وهتلاقي قوات وتلاقي إسعاف وتلاقي مطافي وتلاقي يعني قوات الأمن وتلاقي يعني أمور كثيرة تتخذ مع القائمين بالإزالة ومعدات لها، مما يدلك على خطورة هذا الأمر، عشان لو وقعت العمارة تعمل إيه؟ تعمل مشاكل، لو بيت فيه 25 دور أو 40 دور وهيوقع من غير الاحتياطات يحصل إيه؟ يترتب عليه أخطار شديدة. فكذلك النظر الإسلام ونظر القرآن إلى أمر الطلاق على أنه أخطر ما يكون. والسيد قطب أشار كلامه جميل يعني، بس هو كلام طويل، لما نحاول نختصر ونقتبس إن شاء الله، على أن السورة مجرد أن تنزل سورة في حد ذاتها يدلك على اهتمام الإسلام بهذا الأمر. وقال فيها دلالات، هناك دلالات كثيرة في موضوع الاهتمام بالطلاق، وسورة كاملة وأساليب خاصة وتعليقات خاصة، وذكر التقوى مرة واثنين وثلاثة، وذكر حدود الله مرة واثنين في أمور الطلاق، وذكر الخطاب باسم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي تطلقتم، بالخطاب للحاكم والقائد وللأمة. يعني إذا المسؤولية مسؤولية عامة وخطيرة لابد أن يجتمع لها الجميع وينظر إليها الجميع باهتمام واستشعار الخطورة. وبعدين في آخر السورة كأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. المناسبة مناسبة القرية وبدأت الآيات مخاطبة للرئيس الدولة عليه الصلاة والسلام ومن خلاله للأمة، وفي الآخر وكأي من قرية خلال الكلام وتلك حدود الله، بأنه ما اتق الله يجعل لهم مخرجا، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يعظم له أجرا. الكلام واتقوا الله، هذه العبارات معناها في خطورة في موضوع طلاق، وما يصحش أن يتم طلاق وفيه ثغرة. ثغرة بمعنى أنه يحتمل أن يلتئم الجرح. وقال لك اهتماما بالأسرة على قدر ما اهتم الإسلام ببنائها على قدر ما اهتم بالاحتياط عند هدمها، وكأن هدمها لأن في هدمها هدم للمجتمع، هدم للمجتمع وبالذات لو فيه أولاد. يبقى إذن هذه الاحتياطات الشديدة، وفي نفس الوقت عشان لا يتجرأ الرجل عشان في يده العصمة